كف يدك عن الحرام سيعطيك الله. كف يدك عن الحرام سيعطيك الله. لأنه ناس متخيلين البركة بالمال، لا، من البركة مش بالمال وبس، يكون لك جار صالح هاي بركة، يكون عندك أولاد كويسين هاي بركة، يكون عندك زوجة تسرك إذا نظرت وتطيعك إذا أمرت وتبرك إذا أقسمت هاي بركة، يكون عندك زوج صالح يطلب لك المال الحلال هاي بركة، يكون عندك أولاد أو بنات يقبل يد الأم ويقبل جبين الأب هاي بركة، يكون عندنا سترة في داخل بيتنا هاي بركة، يكون تآلف بين الزوج والزوجة هاي بركة، تستمتع بصلاتك هاي بركة، تستمتع بصيامك هاي بركة. البركة مش فلوس، لأنه المال بشتري فيه خبز، المال بشتري فيه مادة، بس البركة شعورك بلذة الحياة. كثير في ناس اليوم عنده أموال طائلة لكن والله لا ينام إلا وقد تناول المهدئات التي تؤدي به إلى النوم. السبب ما فيش بركة، لم يطرق باب الله عز وجل الغيبي، لم يطرق خزائن الله عز وجل الغيبية بالوسائل. أول وسيلة من أجل أن ينزل الله البركات التضحية. شوف المسلمين لما راحوا على تبوك اجوا عند النبي يستأذن، سميت غزوة العسرة. تعرف شان العسرة؟ ما فيش، تولوا وأعينهم تفيض أن لا يجدوا ما ينفقون، يعني روحوا عيطوا، ما فيش، حابين نضحي وبس ما فيش. شوف التضحية، ويطلع الجيش وعلى الطريق خلص الأكل، وهذول يعني جيش، يعني مسافات، يعني من المدينة المنورة إلى تبوك 850 كيلو، فهم طالعين مسافة هاي كلها، المال نفذ، الطعام نفذ، فإجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. شوف التضحية، فقال يا رسول الله ننحر؟ قال لا، بل اجمعوا لي ما تبقى من طعامكم، اللي جايب نص رغيف واللي جايب ربع رغيف واللي باقي عنده حبة تمر واللي باقي عنده حفنة قمح، فجمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ النبي على الطعام، ونحفظها كويس، نحفظها عشان في بيوتنا. قرأ النبي على الطعام إن هذا لرزقنا ما له من نفاد 3 مرات، ثم نفخ النبي على الطعام فجعل الجيش يأكل ويملأ أوعيته. يقول أصحاب النبي، مش واحد واثنين، جيش كامل، جيش تبوك كامل، بيقول وإنا لننظر إلى الطعام كأنه ما مس، كأنه لقمة واحدة ما راحت. شو النظام هذا اسمه؟ هذا اسمه نظام البركة. لو بدك بركة في بيتك، لو بدك بركة في مالك، لو بدك بركة في أولادك، اعمل جهد في التضحية لله عز وجل. من مالك خصص ولو شيء بسيط جدا للصدقة، والله سيبارك الله لك في المال. انت وقتك ومش ملحق، اجعل لله 5 دقائق في يومك، والله سيبارك الله لك في مالك ويبارك لك في وقتك. انت منهك ومشاغل الدنيا فوق راسك، قبل ما تنام احكي ورد التسبيح اللي علمه النبي عليه الصلاة والسلام، سيعطيك الله قوتك أضعافا. عشان هيك في شيء عند الله اسمه الغيبيات، لو أردت أن تضع يدك في غيبيات الله عز وجل فيمدك بالبركة، ما لكيش إلا حل، أن تضحي وقتك جهدك مالك في سبيل دينك. ولو ربنا أكرمك بهذا الإكرام ستشعر في قلبك من الداخل أن الله قد أكرمك وأعطاك وأنعم عليك.